الزمان العز بن عبد السلام. العلم عند الله في الارض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الانبياء. في ليلة الاسراء في يوسف والعذراء. انما يؤتي الله العلم لمن اراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، امان البحطيطي، يوسف اسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الاتقياء. العلم عند الله في السادة الاولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. انما يؤتي الله العلم لمن اراد وشاء. انما يؤتي الله العلم لمن اراد وشاء. لمن اراد وشاء. تأليف وليد برهان. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. اخراج محمود محجوب. حرر الشيخ ابن عبد السلام المماليك من العبودية والتبعية، وخاصة الامراء منهم والفرسان، ووضع ثمن بيعهم في بيت مال المسلمين لتجهيز الجيش. بعد ان جهز السلطان الصالح نجم الدين ايوب الجيش واحسن تجهيزه، خرج الى الشام في محاولة منه لتوحيد صفوف المسلمين. لكن عندما وردت الانباء بحركة الصليبيين لمهاجمة مصر، عاد الصالح ايوب الى مصر من دمشق محمولا على محفة لشدة مرضه، ونزل في بلدة طناح على البر الشرقي من الفرع الرئيسي للنيل. أكرمك الله يا شيخنا بفضلك وما عملته. استطاع الصالح أيوب أن يحصن دمياط، وقد شحنها بالسلاح والمؤونة والجند، وأمر نائبه بالقاهرة الأمير حسام الدين بن أبي علي بتجهيز الأسطول، وأرسل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ على رأس جيش كبير ليعسكر في البر الغربي لدمياط حتى يواجه الفرنج إذا قدموا. أخشى ما أخشاه الأمير فخر الدين، وخشيتي الكبرى من موت الصالح أيوب في هذا الوقت العصيب. كان الصالح أيوب قد استعد لمواجهة الصليبيين، فحصن دمياط وشحنها بالسلاح والمؤونة والأجناد. اصطدمت قوات الفرنج الغازية بالمسلمين على البر، وفي النهاية اضطر المسلمون للتراجع. وفي المساء انسحب الأمير فخر الدين إلى معسكر السلطان في أشموم طناح، تاركا دمياط بكل ما فيها من سلاح ومؤونة وأقوات، بعد أن ظن أن السلطان الصالح أيوب قد توفي. ففر السكان ومعهم العربان الذين كانوا قد وكلوا بالدفاع عن المدينة. هل سمعتم ما حدث؟ وماذا حدث أكثر من دخول الصليبيين دمياط دون مقاومة تذكر؟ لقد حولوا جامعها إلى كاتدرائية ونصبوا أسقفا عليها. وماذا فعل الصالح أيوب؟ لقد اشتد عليه المرض وصب جام غضبه على قادته وفرسانه وبخاصة الأمير فخر الدين. لماذا فعلت هذا يا نجم الدين؟ لقد أغضبت الأمراء وخاصة الأمير فخر الدين. وماذا كنت أفعل لهذا الأمير الضعيف بعدما فعل وأضاع منا دمياط؟ إنه لم يقدر أن يقف ساعة واحدة بين يدي الفرنج. لكن أن تأمر بحبسه وإعدام 50 من أمراء العربان فهذا كثير. لا دخل لك يا شجر الدر، ودعيني دعيني أمد نقاط المواجهة مع العدو بالجند والسلاح، ولا حل في هذا الأمر سوى العز بن عبد السلام. وماذا سيفعل لك العز؟ هل سيحارب مع الجيش؟ بل سيحرك الناس للجهاد. نعم، سيحرك الناس للجهاد وسيدعم الجيش، فأهل مصر هم أولى بالدفاع عنها. أيها الناس، يا أهل مصر، لقد استولى الفرنجة على دمياط. يا أهل مصر، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أين صاحبك أيها السلطان؟ سمعت أنك استدعيته، فلماذا لم يحضر؟ لقد سافر إلى المنصورة. سافر إلى المنصورة؟ نعم، سافر إلى المنصورة على رأس الناس للجهاد بعد أن حثهم على الجهاد في سبيل الله، فخرج من جامع عمرو إلى دمياط على رأس أعداد غفيرة، وكلما مر على طريق أو بلدة انضم إليه العديد من المصريين. إلى هذا الحد؟ نعم، ليتني كنت معه، ليتني كنت معه لولا هذا المرض اللعين. إن الجهاد أيها الجنود من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائض. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتح الله عليك يا شيخنا، لكن أرى أن تعود إلى المؤخرة حتى لا تصاب. وهل جئت خطيبا للجند أيها الأمير؟ لقد جئت محاربا. لكن بقاءك تحث الجند وتدفعهم للحرب والنصر أفضل من أن تكون محاربا في المقدمة. لست ممن يقولون ولا يفعلون يا قطز، سأدافع عن البلاد لآخر قطرة من دمي. لكنك كبير في السن ولا دراية لك بفنون الحرب يا شيخنا. الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. في السابع من شعبان سنة 647 هجرية، وبعد نحو 6 أشهر من احتلال دمياط، قرر الصليبيون المسير نحو القاهرة، فخرجوا من دمياط وتقدموا جنوبا نحو المنصورة حتى وصلوا إلى ضفة بحر أشموم على حدود مدينة ديكيرنس عند بحيرة المنزلة. وهناك حصن الصليبيون مواقعهم بالأسوار، وحفروا الخنادق ونصبوا المجانيق ليرموا بها جيش المسلمين. ونشب قتال عنيف بين الصليبيين والمسلمين في البر ومياه النيل. حاول الصليبيون إقامة جسر ليعبروا عليه إلى المسلمين، ولكن المسلمين ظلوا يمطرونهم بالقذائف. في 15 من شعبان سنة 647 هجرية، بينما الحرب مشتعلة بين المسلمين والصليبيين، توفي السلطان الصالح أيوب وهو في 44، تاركا البلاد بلا حاكم. كنتم مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. مساعد مخرج نسرين شوقي، المخرج المنفذ هيام فاروق. سلطان العلماء العز بن عبد السلام مع تحيات وليد برهام ومحمود محبوب.